اللامذهبية قرطريت اللاجنية. نعم. أخذت الجواب؟ يعني في حالتي أنا الحمد لله رب العالمين أخذت القرآن بشرح التفسير خلال التحسين. ودائما إذا درست في حكم ولا شيء برجع للإمام الشافعي ولا الحمد لله. وأنا حقيقة أكثر يعني أشوف الحكم اللي يرتاح له قلبي وعم بسأل هل هذا الشيء يجوز ولا لا، وخاصة يعني مش عارف عم بفضل لو مش من ناحية التفسير بالعكس بشوف من ناحية الشيء اللي يرتاح له قلبي مش مراقب عن الاعتبار من ناحية التفسير. صعب الجواب عن هذا لأنه انت بالمؤاخذة هل توفرت الشروط اللي ذكرتها لك آنفا؟ انا عنده مثلا هذه مشكلة انا مذاهب اتبع مذهب ولا ما اتبع مذاهب اذا عندك جو علمي زي ما تعرف ليه من الناحية أنا ما بعرفك شو بيعرف فيك؟ طيب كلام لا؟ ها؟ بعرفك جيد طبق زيه زيه زيه أنت ما بيجوز تخلد مذهب لأنه ما بيخلد مذهب لكن هو بيشوف الدليل مع أي مذهب يمشي عليه فإذا أنت زي ابنك بيكون هو زيك. إذا أولانية مو ظابطة وهي قولك أنت مثل ابنك إذا قلت لي أنت أي بدل أفضل من الثاني؟ إذا عندك جو علمي زي ما تعرف ليه من الناحية أنا ما بعرفك شو بيعرف فيك؟ طيب كلام لا؟ ها؟ أه؟ بعرفه جيد طرف زيه زيه أنت ما بيجوز تخلي المذهب لأنه ما بيخلد مذهب لكن هو بيشوف الدليل مع أي مذهب يمشي عليه فإذا أنت زي ابنك بيكون هو زيك. إذا الأولانية مو ظابطة وهي قولك أنت مثل ابنك إذا قلت لي أنت بدنا نشتمت منه هو قال هاي ما زبطت شلو بتصبه بدنا نشتمت منه ما زبطيه شلو لا أشيك دي أشهر بس ابنك بيعرف ابني قاعد بجوز بيني وبين المسافر مش كل شغل بدي أجي أقول لك تعال فرجيني هاي ولا كيف ابني بنط من هاي لهاي لهاي لهاي لهاي أنا بس نط. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. أيوة. لكن بدي أسأل خلاص. إيه ما؟ إيه. ثلاثة. هذا الحنفي هي أقوال في المشهد الواحد كل واحد. طيب فإذا جاء الأقوال شو تساوي؟ تسلط مذهب إلى هنا عليه فإلا تمسك بالمذهب ما قال شيء لأنه سيرجع تقول ما رأيك. يعني مثلا أضرب مثال الطمأنينة في الصلاة كل يوم نصلي خمس صلوات لابد منها. يقول المذهب الحنفي أنها فرض، يقول أنها واجب، وفي يقول أنها سنة. طب هذه الأقوال الثلاثة يعني نقول إذا كم شيء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.